والله ما بقي كثير، لكن أخشى من الوقت، بقي 3 صفحات نعم أو 4 صفحات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير الحمد لله ما شاء الله. مدينة الإسلام إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارفق علينا شوي، ارفق، بارك الله فيك، ربنا يسترك. اللهم صل وسلم على رسول الله. الأولى، السؤال الأول إيش هو؟ نقول إن بعض الناس يعمم عليهم بأن مسجد أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أي هذه نقطة مهمة. قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وليس في داخل المسجد. يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وبيته هو بيته إلى يوم القيامة. بعض الأهواء، بعض أصحاب الأهواء بدل كلمة بيتي بقبري، ما بين قبري ومنبري، وهذا خطأ، هذا موضوع، هذا كذب. اللفظ الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فبيته صلى الله عليه وسلم هو بيته. داخل بيته ليس من المسجد، بدليل أن بيوته الأخرى دخلت في المسجد، بيوت زوجاته الأخرى وبيت فاطمة كلها دخلت في المسجد. لو صليت فيها صليت في المسجد، والزيادة تتبع المزيد. أما بيته صلى الله عليه وسلم فما يزال بيته، عزل عن المسجد بالأسس، وعزل عن المسجد بالجدران الثلاثة. وأنا رسمت يعني له رسم، ما كنت أظن، لكن الأخ جزاه الله خير يعني أحوجنا إلى هكذا، المثلث إلى الشمال، مثلث القبر إلى الشمال. شفتوا كيف مثلث؟ فيه مثلث، رأس المثلث إلى الشمال الآن، وقاعدة المثلث إلى الجنوب إلى القبلة. الأول هنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، عند رجليه قبر أبي بكر، عند رجليه قبر عمر. الثلاثة الجدران أحيط بثلاثة جدران من أجل ألا يستقبله المصلي. اسمعوا يا أخوان، من أجل ألا يستقبله المصلي، هكذا يعني رسم ابتدائي. ثم جاءت بعض الحكومات الأخرى وربعت، ربعت المثلث فأصبح حجرة. هذه الحجرة أي نعم ليست من المسجد في شيء. لو فتحت على فرض، فتح باب الحجرة، لا يجوز لك أن تصلي، ولو صليت لا يسوغ أن تقول صليت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل ما في الأمر صليت في بيته أو صليت عند قبره وقبري صاحبي، اللهم صل وسلم على رسوله. هذا أمر. والأمر الآخر، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعني خشي أن يتخذ قبره مسجدا لو أبرز، ولذلك دفن في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا. فكيف يكون بيته مسجد، يتحول بيته إلى مسجد؟ ليس بيته من المسجد في شيء، بل هو خارج من المسجد، يعني في أسسه وفي جميع ما حاط به هو خارج عن المسجد. أي نعم. والعلة في دفنه في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا. فكيف تنعكس الحكاية؟ لا يقاس على المساجد الأخرى خارج هذه البلاد حرسها الله. المساجد الأخرى إما أنها بنيت من أجل القبر، وهذه لا يصح الصلاة فيها، لأنها مساجد لم تؤسس لله، أسست للقبر، يعني ما أسست على التقوى، أسست على أساس الولي هذا والقبر. فهذا مسجد ضرار، أشد من مسجد الضرار، لأنه لم يؤسس على التقوى، أسس من أجل السيد فلان، من أجل صاحب هذا القبر، فهذا لا يجوز الصلاة فيه بتاتا. النوع الثاني هو مسجد بني لله، رجل صالح احتسب وبنى مسجد لله وعمر هذا المسجد بالصلاة لله، ثم مات هذا الرجل الصالح فرأى من رأى من الجهال أو رأى من المخطئين أنه إكراما له يدفن في مسجده، يعني من باب إكرام له، ولهذا سمى ضريح أو كذا إلى آخره. فهذا الواجب أن يبعد هذا الضريح، الحدث يزال، يبعد هذا الضريح عن المسجد. أما المسجد فقد أسس على التقوى، والأولى ألا يصلى فيه ما دام هذا القبر فيه، ما دام هذا القبر فيه، لئلا يكثر سواد عباد القبور. هذا ما يتعلق بسؤال الأخ الفاضل الأول. أما مسألة يعني ما يفعله الروافض من البدع، أنا أختار أن أسميهم روافض، أي نعم. وثم إنه لو أن أحدهم أظهر بدعته ودعا إليها لا يترك، يؤخذ على يديه، ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يجب على كل واحد منا أن يغير، يجب علينا أن نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان. أما يأتي الشيخ، ولا أقدر فيه، أشكره على حماسه وغيرته، يأتي إلى ضعيف مثلي ويقول ويشكو كأنه كمثلي، مع احترامي لشيبته وكبره يعني وسنه، كمثل الطفل الذي يظن أن أباه على كل شيء قدير، وهو يظن أن هذا الشيخ اللي على كل شيء قدير يغير بمجرد كلمة. لا يا أخي، التغيير يأتي من الجميع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أنا ما رأيت هذا الذي تقول إلا أني سمعته من قولك، وأنت صادق وثقة، لكن بقي عليك أنك لم تقم بالواجب. على كل حال، إذا كنت قمت إذن لا تلقي ما أثقل كاهلك على أكتافنا، يعني ادعو الله لنا بالسلامة. الله يعافيك أخي. هذا الذي يسأل ويدعو استجاب الله دعوته وجزاه خيرا، يقول هل الدعاء يصل للأموات؟ إيش الدعاء؟ إذا دعوت له نعم، الدعاء نعم، تدعو لميتك إذا كان يصلي من المسلمين، نعم تدعو له بالمغفرة يصل إليهم لا شك، أي نعم يصل إليهم الدعاء، والدعاء من أفضل ما تدعو الله لهم بالمغفرة، نعم. وأيضا الحج عنهم والعمرة عنهم و يعني عمل الصدقات كلها تصل إليهم. وهل يسمعونه أو يستشعرونه؟ نعم يسمعونه في البرزخ، لكن لا يسمعونه سمع إجابة، يسمعون ولا يجيبون. والله أعلم. والله أنك أنت لا أنت ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت مختبر قوي. لا يا شيخ، أنا يعني أحمل نعارك على رأسي. استغفر الله، لا استغفر، استغفر ربك، نعم. الله نأتي لك محبة الله. جزاك الله خير، القلوب القلوب شواهد، نعم. الله يكرمك. حينما ينادى على صلاة الجنازة يميز بين الرجل والطفل. نعم. هل ورد دعاء مخصوص للأطفال؟ نعم. نعم بارك الله فيك. نعم، الأطفال الدعاء من الدعاء المخصوص بهم. اللهم اجعله فرطا أو اجعلهم أفراطا، وثقل بهم موازين والديهم، واجعلهم في كفالة إبراهيم، هذه يخص بها الأطفال. فلما يقول الأطفال من أجل أن تدعو بمثل هذا الدعاء، اللهم واجعلهم أفراطا وثقل بهم موازين والديهم واجعلهم في كفالة إبراهيم، ونحو هذا الدعاء. وأما الكبير فاللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه أي نعم، كما هو معروف من الدعاء. أي نعم. فيه سؤال في نعم. إجراء الريحة في القبور لا، ما يجوز، ما بدعة. إيش معنى هذا؟ القبر ما هو محل زراعة، أقول محل زراعة البساتين. القبر ليست محل زراعة. أي نعم، القبر إنما تزار لتذكر الآخرة، لتذكر الموت. أي نعم، ليس محل زراعة. نعم، ما يجوز الكتابة على القبور، إنما يضع يعني حجر أو يضع شيء. أي نعم، ليعلم. أما الكتابة وسأل فلان بن فلان توفي سنة كذا، هذا من البدع. أي نعم، التي تدخلها النيابة مثل الصدقة عنه، العمرة عنه، الحج عنه. أين الأعمال التي تدخلها النيابة وعليها دليل صحيح؟ أي نعم، هذه يصل ثوابها إلى الدعاء له، الدعاء له. أما الصلاة فلا تدخلها النيابة، ما تصلي عن الميت إذا كان ما يصلي. أي نعم، نعم، تفضل. أنت تثري ما شاء الله. إذا شحت الأسئلة نعم. على النجاشي، نعم. النبي صلى الله عليه وسلم الثانية كما ذكر المؤلف على القبر. نعم، على القبر. نعم. ولكن هل من صلى عليه الجنازة في بلده؟ أي نعم. هل يجوز لي وأنا في بلد آخر أن أصلي عليه الغائب؟ أي يجوز، ما المانع؟ نعم، يجوز يعني. إذا صلي عليه طبعا، وصلاة الجنازة من واجبات الكفاية. فإذا صلي عليه سقط عن البقية، لكن لو أراد له صاحب شأن من أهل الشأن وله ولاية على الجميع، الولاية العامة، أنا أعرف وش مقصودك. أي نعم، آمين. فعلى الجميع حق أن يصلوا عليه، إن لم يدركوا صلاة الحاضر يصلون صلاة الغائب. أي نعم، هذا أظني شفته قبلك، بس اسمح لي. نعم، قراءة القرآن بصوت جماعي ما يصلح إلا لمعلم يلقنهم كما يلقن الأطفال، أما يلقنهم للتعليم، أما أن يقرأوا بصوت واحد جماعيا هذا بدعة. أي نعم، نعم يا أخي. ها؟ أي الروضة، روضة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني أعمال بعد الأذان نتابع الأذان. الله أكبر، الله أكبر. نعم يا أخي، كان لك سؤال. نعم، ما أقرب. أي نعم، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني يعمل فيها عمل أهل الجنة أرجى ويعني أقرب للقبول، لكن في النافلة بدون أذية. إذا كان وجودك في الروضة يترتب عليه أذية لإخوانك، يعني تتخطى رقابه وكذا، أظن الإثم الذي تحصل عليه لا يقابل الثواب الذي تحصل عليه. والمؤمن يؤجر بقدر نيته، إذا كان نيتك الروضة وما تمكن صلي في أي مكان من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغت بنيتك ما لم تبلغ بعملك. نعم، وأما في الفريضة فالأفضل الصف الأول خارج الروضة، وما يأمن الصف خارج الروضة هي الأفضل في الفريضة. لعلي يعني دعك من الناس أن تسمع جوابي. أي نعم، الله المستعان. ما هو على كل حال في الروضة، بس لا يظن أحد أنه فضله لقرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا. أي نعم، لكن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي وبيته هو بيته إلى يوم القيامة. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسوله، روضة من رياض الجنة. ولا يعني هذا حصر رياض الجنة في هذه البقعة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فأي حلقة من حلق الذكر هي من رياض الجنة، فارتعوا. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. إذن ليست رياض الجنة محصورة بها، والحمد لله على السعة. شو هذا اللي شفته قبلك؟ ايه نعم. ها ما يجوز. لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. لا، ما تزور القبور، لكن لو مرت بالسيارة من غير قصد تدعو لهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، تدعو لهم. أما أن تقصد الزيارة فهذا يعرضها للعن والوعيد الشديد، فلا يجوز. يعني حينما نفتح لها المجال للروضة، ما هو لأجل زيارة القبر، لأجل أن تصلي في الروضة. على كل حال، الذي في قلبه انحراف لتقديس مثلا أو لعبادة القبور والعياذ بالله، هذا لو تضعه أمام يلتفت قلبه إلى القبر. نسأل الله العفو والعافية. نعم. الله يجبر عزانا وعزاكم ومصيبتنا جميعا، هذا مما عمت به البلوى. أي نعم، فنسأل الله لنا ولهم الهداية. نعم. تارك الصلاة إذا توفي تركها عمدا، ممكن إذا تركها عمدا لا أي نعم لا يدعى له، لا يدعى له. من ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن تركها فقد كفر. نعم. الدعاء لمن؟ للمقبور. أي يعني الخطب، الكلام. أي متى؟ يعني في عند الدفن، يقول: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. بس ما تصير خطبة محاضرة. ها؟ يلقي محاضرة؟ لا ما يلقي. يقول: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. والله ما أدري أيكم اللي يختار، أنت اللي بعيد هذا الشيء. نعم. يجوز زيارة قبر؟ وأنا قلت لا، من غير شد رحل. نعم. النساء لا، حتى ما يزور ولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. أي من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذا كان يعني توفرت فيه شروط وجوب الحج، قادر يعني عنده سعى استطاع إليه سبيلا، أمن الطريق ولم يحج، أي نعم، وهو مسلم، فيحج عنه من ماله، يخرج من ماله ويحج عنه به، أو يتبرع له ابنه أو غيره، فيرجى من الله سبحانه وتعالى القبول بعد أن يحج عن نفسه، بدليل حديث شبرمة: لبيك عن شبرمة. أي نعم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي في الإسلام أو كذا. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أي نعم، أي نعم، تفضل. أي هذا كم تحدثنا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، كل مرة بسفرة مستقلة. حجة الوداع لو كان خيرا لسبقنا، لخرج إلى التنعيم وكرر العمرة ويقول: خذوا عني مناسككم. يعني في سفرة واحدة لا يصلح أن تخرج من مكة وتضيع وقتك من أجل تكرار العمرة. الصلاة ب100,000 صلاة كم تضيع من مئات الألوف، يعني في، وهو ليس مشروعا.